الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الجنائز. انتهينا في اللقاء السابق إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب الدعاء للميت بعد دفنه، وذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. ثم ذكر حديث راشد بن سعد وغمرة بن حبيب وحكيم بن عمير، وهؤلاء من كبار التابعين، قالوا: إذا سوي عن الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل رضي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف. وهذا الأثر رواه سعيد في سننه. والمسألة هنا في هذا فيها نوع، يعني شيئان: الشيء الأول هو الدعاء للميت، فثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالدعاء للميت بعد دفنه فأن يستغفر له، كما في حديث أبي داود هذا حديث عثمان: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. وهذا الذي عليه سلف الأمة منذ عهد الصحابة إلى زماننا هذا، إلى أن يرضي الله الأرض ومن عليها. بقي مسألة تلقين الميت بعد دفنه، تلقينه بهذه الكلمات: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، وروايات وردت في هذا. لم يرد في ذلك حديث مرفوع إلا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وكان أبو أمامة وأحد وبعض الصحابة يرون هذا، وأنه يلقن الميت بعد موته فينادى باسمه وباسم أمه ويقال: يا فلان ابن فلان، إن كانت تعرف أمه، وإلا تعرف أمه ينادى: يا فلان ابن حواء، كما ورد في بعض الآثار. هذه آثار حديث أبي أمامة مرفوع، وقال الحافظ في التلخيص إسناده صالح وقواه ضياء بن المقدس في أحكامه، ولكن بعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم يقولون ليس في، يعني في هذه المسألة حديث مرفوع صحيح يعتمد عليه، والمسألة فيها خلاف. منهم من أباحه قال هذا مباح، ومنهم من أجازه وجعله يعني مشروع بناء على هذا الحديث المرفوع والآثار عن الأثر عن التابعين، ومنهم من كرهه وقال إنه مكروه، بل إن بعضهم قال إنه بدعة، فال يعني الأولى أن يوقف عند ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، واكتفى بالدعاء للميت والاستغفار له كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما سنأخذه هذه الليلة مما سيقوله الشيخ، ففي مسألة النهي عن اتخاذ المساجد والسرج المقبرة، وعن وفي بيان وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى، وما يتعلق بذلك من الأبواب التي سيذكرها الشيخ. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. نعم، هذه مسألة مهمة في مسائل الاعتقاد ما يتعلق بمسائل القبور والموتى. اتخاذ المساجد واتخاذ والسرج في المقبرة ما حكمه؟ طبعا اتخاذ المساجد، بناء المساجد على القبور أو الصلاة على القبور أو صلاة إلى القبور، ورد النهي الشديد فيها، وهذا منها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود. قاتل بمعنى قتل، وفسره بمعنى لعن وطرد من رحمته هؤلاء. قاتل الله اليهود اتخذوا، يعني بين السبب أو أحد الأسباب، ولكن هنا السبب في هذا في الإخبار عن يعني محاربة الله وقتلة الله لليهود بمعنى قتلهم ولعنهم وإخراجهم من رحمته. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاتخاذ القبور مساجد، جعلها مساجد، بناء المساجد عليها، الصلاة عليها، هذا أمر محرم في شريعة الإسلام منهي عنه، لأنه كما ورد في كتاب الله هو أول سبب الشرك في الأمم. كان في قوم نوح كما ورد في التفسير يعني عن ابن عباس في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان هؤلاء أسماء قوم صالح ماتوا، فأول الأمر كانوا لأنهم قوم صالحين يذهبون إليهم إلى قبورهم كذا، ثم اتخذوها مزارات وتحولت إلى شرك بالله تعالى، وجعلوها آلهة لا تذرن آلهتكم لا تذرن كذا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد خشية من وقوع ما وقع فيه قوم نوح من الشرك. نعم. أما مسألة السرج أيضا فيها نهي في نفس العلة، الحديث ورد فيه عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن كما هو معلوم يعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هذا فيه حكم شرعي واضح من أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، وثبت وبقي محكما هذا لا لم ينسخ. نعم نسخ النهي عن زيارة القبور للرجال، ورد كما سيأتينا في بابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وورد في بعض الروايات تعريف إنها تذكركم بالآخرة، لكن بقي نهي النساء لما يحصل منهن ويغلب على الظن من الحصول منهن من المياحة وكذا، ويعني عدم وقوفهن عند حدود الله في هذا الباب. ومحل الاستدلال في الحديث هنا قال والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذن فالنهي عن اتخاذ المساجد كما في حديث ابن عباس في حديث أبي هريرة السابق وأحاديث أخرى كثيرة في هذا الباب وفي حديث ابن عباس هذا، وكذلك النهي عن اتخاذ السرج. المراد بالسرج اتخاذ السرج يعني السرج يعني السراج، والسراج هو ما يعني ما تأول يعني يعني الأداة التي يستضاء بها على المعروفة يعني، لا يشمل هذا كل ما يستضاء به سواء كان سراجا كما هو معروف أو لمبة أو شمعة أو كذا إلى آخره، تتخذها على المسألة القبر ويكون علامة مميزة لها، هذا ممنوع منهي عنه لأنه يؤدي إلى المحظور الكبير والشرك وغيره. إنما لا يعني هذا أنه وقد نهى عن اتخاذها ولم ينهى عن استعمالها عند الحاجة، أما اتخاذ الضوء وأخذ النور والسراج أو اللمبة أو كذا في حالة حفر القبر وفي حالة دفن الميت هذا فلا بأس به، لأنه لم يكن المقصود اتخاذ السراج على قبر الميت ليكون علامة واضحة له كذا، إنما من أجل الاستخدام والاستعمال. وقد ثبت ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة نارا في المقبرة فذهبوا فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناولوني، يعني كان يدفن ميتا. نعم وقد سبق معنا مسألة النهي عن اتخاذ المساجد افراد المساجد والنهي عن الجلوس على القبور الى اخره. نعم يا شيخ. باب وصول ثواب القرب المهداة الى الموتى. نعم. عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. رواه أحمد. وعن هذا يا شيخ حديثا حديثا، هذه حديث 4 ذكرها الشيخ في هذا الباب. وصول ثواب القرب، القرب يعني ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من صلاة أو صيام أو عبادة أو صدقة إلى آخره، ما حكمها، ما حكم عملها وإبداء ثوابها للميت، هل تصله أو لا تصله؟ مسألة فيها نوع خلاف بين أهل العلم في بعضها، وفي محل هناك محل اتفاق سنراه أو نذكره هنا كما يذكره الشيخ. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن العاص بن وائل، العاص بن وائل وهو والد عمرو، نذر في الجاهلية. طبعا العاص بن وائل مات على الكفر، نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة. نذر لله، نذر ينذرون، يعني كانوا ينذرون لله ولأصنامه، هذا نذر لله أن ينذر 100، أن ينحر 100 بدنة. وأن هشام بن العاص ابن العاص أخو عمرو وابن العاص بن وائل نحر حصته 50 بدنة. طبعا العاص بن وائل نذر 100 بدنة ومات ولم ينفي من أجله، لم ينحر، وخلف ولدين، عمرو بن العاص وهشام بن العاص. هشام نحر 50 التي حصته، قسموها حصة يعني نصف نحرها من غير أن يسأل. وعمرو، وأن عمرا ابن العاص، عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، باب يعني معرفة الحكم الشرعي. هذا نذر في الجاهلية ونذر لكافر ومات على كفر، فما الحكم؟ سأل عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. يعني لو أنه مات على التوحيد وقد نذر نذرا ثم أو لم ينذر، إذا صمت وتصدقت عنه بعد أن مات، إذا كان مات على التوحيد تنفعه ذلك. هذا فيه إشارة إلى أنه إذا مات على الشرك والكفر لا ينفعه ولو كان بنذر، ولا يجب الوفاء بالنذر الذي حصل في الشرك لمن مات على الشرك. سيأتينا إشارة إلى أن من نذر بالجاهلية طاعة لله ثم أسلم يلزمه الوفاء بنذره، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالحديث هذا فيه دلالة على أن من قوله صلى الله عليه وسلم: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد وتصدق عنه وتصدقت عنه نفعه ذلك، هذا فيه دلالة خاصة على أن الولد إذا تصدق، يعني فيه دلالة على أن الصدقة من الولد للوالد تلحقه ويعني تصح عنه ويصله ثوابه. هذا في الولد، سننظر في غير الولد وفي غير الصدقة في سائر العبادات. نعم. قال صمت وتصدق، إذا في العبادة في الصوم والصدقة، في الصوم والصدقة. ستأتينا أحاديث من مات عليه صوم صار عنه ولي، في الصوم والصدقة. هنا هذا الحديث فيه دلالة خاصة، يعني هو المسألة فيها في مسألة وصول القرب إلى الميت، نتكلم عن يعني قاعدة عامة فيها ثم نأتي نذكر الحديث. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه آية عامة فيها مفادها أنه لا ينفع الإنسان إلا سعيه، إلا سعيه. وحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ثابت صحيح أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم انتفع به، وولد صالح يدعو له. وهذه بالحقيقة هذه الأشياء الثلاثة من سعيه، داخلة في سعي، وأن ليس الإنسان إلا ما سعي. إذا صدقة جارية هذه من سعي، وعلم النافع ينتفع به الناس أيضا هذا باقي مستمر من سعيه، وولد صالح قالوا والولد من سعي، فيدخل في عموم هذه. طيب، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، مفهومها أن ما يسعى به غيره ما يعمله من القرب لا ينفع، ليس له بعد موته انتهى. هذا عموم الآية، لكن وردت أحاديث صحاح تخصص هذا العموم، تخصص هذا العموم. وردت تخصيص الولد، وقال أهل العلم هذا لا يحتاج فيه إلى تخصيص لأنه من سعيه الولد، لأنه من سعيه، فصيامه وصدقته وصلاته كلها من سعيه، من سعي الميت، لأنه ولده، ولدك من سعيه، ولد أنا ولدك من سعيه. وورد تخصيص، ورد أنه من مات عليه صوم في الصيام صام عنه وليه، وهذا عام في الولد وفي غيره وفي الصوم. وورد في الحج أنه عليه الصلاة والسلام سمع شخصا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فسأله من شبرمة؟ قال: أخ لي أو ابن عم لي إلى آخره، لم يسأله ها هل ابنه أو كذا هل إلى آخره، معناه أنه يصح من غير الولد، لكن هذا في الحج. إذا وردت تخصيصه، فمنهم من أهل العلم من قيد هذا وقال: ليس لي لا يصل الإنسان من السعي والعمل الصالح والقربات إلا سعيه وولده من سعيه وغيره لا. وكثير من أهل العلم ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى خصص هذا العموم بالأحاديث التي وردت تخصيصها، خصص الابن، خصص الصدق الصوم، وخصص الحج، وخصص الصدقة عموما والدعاء الذي ورد فيه أنه يجوز لكل مسلم بل يشرع أن يدعو للمسلمين في يعني أحياء وأموات. وما عدا ذلك من المخصصات فلا. ومنهم ومن قال إن القرب كلها مهما كانت من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو غيره من الابن أو من غير الابن من المسلم لأخيه المسلم إذا فعل ذلك ونوى أن يهدي أجرها إلى هذا الميت يصله. ونقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إنه يصل للميت كل قربة أهداها له المسلم. هذا خلاصة المسألة. ونسمع على حديث الذي ورد فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه دلالة على أن صدقة الابن وصومه تنفع وتصل إلى أبيه إن كان مات. طبعا هذا شرط إذا كان مات على التوحيد. نعم يقرأ حديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة. نعم. هذا الحديث كالذي قبله في مسألة الصدقة من الذي شخص جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن أبي مات وترك ماله ولم يوصي يعني ما أوصي وترك ماله فهل يكفر عنه؟ وفي رواية فهل ينفعه أن أتصدق عنه؟ طبعا لما مات ولم يوصي أصبح ماله الذي تركه للورثة. إذن حق لهم. فإن يعني أخرجوا شيء عن الميت فالوصاد فهو تبرع منهم وصدق منهم وإن لم يخرجوا فليسوا ملزمين بذلك. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عنه بعد موته مع أنه لم يوصل شيء من المال؟ قال نعم. إذن هذا فيه مشروعية الصدقة عن الميت من مال الحي لأن خلاص بعد ما مات هذا وإن كان ترك مالا لم يعد مالا أصبح مالا للورثة يتصدق من ماله هو عن أبيه هذا يعني والد في الابن عن والده وفي الصدق. والحديث في مسلم وغيره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر أن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. مثل الذي قبل حديث عائشة مؤكد للحديث أبي هريرة رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ذاك يقول أبي وهذا يقول أمي وكلاهما ابن عن والده أو والدتي أي إن أمي افتلتت نفسها. افتلتت يعني أخذت نفسها يعني توفيت وتوفيت فجأة وكلتت يعني توفيت فجأة من غير أن توصي. قال وأراها هذا معنى قوله افتلتت يعني ماتت فجأة من غير أن يعني تستعد أن توصي. وأراها بمعنى أظنها أو أعتقد أنها لو تكلمت لو حصل لها ومداها أن تتكلم لو تكلمت تصدقت يعني طلبت أن يتصدق مما لها فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لها أجر بصدقتك عنها ولو لم تتكلم. هذا الحديث متفق عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. مثل الذي قبل من حيث أن الصدقة عن الأم تجزي وتصح وينفعها ذلك من الولد. وهنا فيه إشارة أو فيه دلالة أخرى قال إنه تصدق بمخراف. المخراف هو ماذا؟ يعني ما يسمى بالحديقة أو المزرعة من النخل أو من العنب يعني حديقة أو مزرعة من النحل أو من قال لي هذا فأي نعم. فيقول أشهدك يا رسول الله أني قد تصدقت بها عنها لما قال له هينفعها؟ قال نعم. إذن فيه جواز ذلك ومشروعيته وأنه تصل صدقة الابن إلى والدته ولو لم توصي بتلك الصدقة. نعم. وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، رواه أحمد والنسائي. حديث آخر وفيه نفس المعنى السابق وفيه زيادة. سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول إن أمه ماتت فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأتصدق عنها؟ قال نعم. ثم سأل ما نوع الصدقة، ما هو أفضلها، من الحرص على أنه يقرب ما هو أفضل وأزكى، فقال فأي الصدقة أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سفل الماء. يقول الحسن البصري فتلك سقاية آل سعد، لما ورد الحديث أن سعدا يعني وضع سقاية باسم أمه فأصبحت تسمى سقاية آل سعد بالمدينة. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي. مسألة كون سقاية الماء أفضل الصدقات، هذا الحديث صريح فيها، صريح في أن أفضل الصدقة سقاية الماء، يعني أن يتبرع بحفر بئر أو جريان عين أو كذا إلى آخره، هذا حديث ظاهر في أنها أفضل الصدقة. لكن أهل العلم قالوا إن يعني كقاعدة عامة إن أفضل الصدقة في كل موضع ولكل أناس بحسب الحاجة، فقد يكون أهل البلد بحاجة إلى الماء فإذا أفضل الصدقة هنا الإيش؟ الماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن رسول الله سئل هذا السؤال في المدينة، والمدينة والحجاز كله منطقة الجزيرة كلها معلوم أن الناس فيها أحوج ما يكونون إلى الماء، إلى الماء حتى عليه، لكن قد يكون بحاجة إلى غير المال، ما موجوده بحاجة إلى المال أو إلى كذا، فكلما كانت الصدقة تغطي أو تلبي حاجات الناس بأي نوع من أنواع حوائجهم تكون أفضل، لأن المقصود بالصدقة هو إيش؟ يسد حاجة المحتاج، فإن كانت حاجتهم إلى الماء فهي أفضل، إن كانت حاجتهم إلى المال فهي أفضل، إن كانت حاجتهم إلى الكسوة وغيرها فهي الأفضل، وهكذا. فينبغي للمتصدق سواء كان عن نفسه أو عن غيره، عن والديه، أن ينظر إلى حاجة الناس حوله الذين يستطيع أن يوصل لهم صدقة، فكلما أمكنه من سد الحاجة كان ذلك في حقه هو الأفضل. وعموما الصدقة بالماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنها في غالب الأحوال وفي كل بقاء الناس يحتاجون إلى الماء، الناس يحتاجون إلى الماء أكثر ما يحتاجون إلى غيره. نعم. باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك. عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة، رواه ابن ماجه. وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي. نعم. قبل هذا الباب يا شيخ فيه كلام للشيخ الشوكاني في هذا شرح هذه الحديث التي سمعناها، يجدر بنا أن نسمعها سويا، لأنه ذكر فيها أقوال العلم وفصل فيها تفصيلا الذي أشرنا إليه في بداية الكلام بمسألة هل كل القرب تصل إلى الميت ومن كل مسلم، أو أن بعضها ومن بعض الناس كابنه وقريبه ووليه إلى آخره. قلنا بعضها العلم قال إنه لا ينفع الميت إلا ما كان متسببا فيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وابنه من سعيه والصدقة الجارية وكذا. ومنهم من قال هذا العموم مخصوص بأشياء محددة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال الخصوص دخلها، فإذا هذا المقصود وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا مما من سعيه هو، لكن لا يمنع من أن يكون في الشرع ما يدل على أنه يتصدق الله عليه بأن يقبل من المسلمين صدقاتهم وعباداتهم ليكون في رفع درجات. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، هو قال يصل إليه إلى الميت كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. الشيخ ذكر أقوال أهل العلم والأدلة. يقول الشيخ حديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما، هذه واضحة، بدون وصية منهما، ويصل إليهما ثوابهما فيخفف بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى وأن ليس باللسان إلا ما سعى. ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق كما يقول هذه أحاديث الباب التي سمعناها إلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوة التخصيص، فهي داخلة في قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى والولد من سعيه، إذن فهذا من سعيه. قال وأما غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثواب الوضوء إلى الميت ويوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. نوقف على العمومات حتى يأتي دليل يخصصها، وقد ورد الدليل، قد ورد الدليل المخصص من أنه يصل إلى الميت بعض الثواب ومن بعض الناس، وبعضهم عممه وقال إن التوأنى القرى كلها تصل إلى الميت بعموم تلك الأحاديث المخصصة. مثلا قال اختلف في غير الصدقة من أعمال البر هل يصل إلى الميت، ذكر بعض الفرق قال إنه لا يصل إليه شيء، ذهب المعتزلة إلى هذا وهذا قول غير صحيح، واستدلوا بعموم الآية. وقال في شرح الكنز للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه عند أهل السنة. السنة يقولون ذلك، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال يصل إليه كل قربة من القرى. والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن، يعني هذا مشهور عنهم، لكن بعض الشافعية مثل غيرهم من أهل السنة يقولون بأنها تصل إليه. ذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل ثواب قراءة القرآن، كذا ذكره النووي في الأذكار وفي شرح المنهاج كذا وذكر نصا. يقول حكى الإمام النووي في شرح مسلم الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت، إجماع من أهل العلم على أن الدعاء للميت هذا يصل، بدليل من الأدلة الدالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، وهذا دعاء واستغفار. نعم. وكذا حكى الإجماع على أن الصدقة تقع على الميت ويصله ثوابها، ولم يقيد ذلك بالولد، هذا الإمام النووي يحكي الإجماع في هاتين المسألتين. وحكى أيضا الإجماع على لحوق قضاء الدين، قضاء الدين على الميت، ورد فيه حديث صحيح تعرفونه الطلبة، حديث أبي قتادة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأحد الأنصار يعني يصلي عليه فسأل هل عليه دين، قال عليه درهمين أو عليه درهمان فصلوا عليه، فقال أبو قتادة إنها علي يا رسول الله، فأقره وقبل منه ذلك. إذن هذا دليل على أنه تبرأ ذمة الميت بقضاء الدين من غير ورثته ومن غير ولده. نعم. يقول وكذا حكى الإجماع على لحوق قضاء الدين. ثم يقول الشيخ والحق أن يخصص عموم الآية بالصدقة من الولد كما في حديث الباب، وبالحج من الولد كما في خبر الخثعمية، الخثعمية التي أتت وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها حج أو حج، أنا قال حج، أنا أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية. نعم. كذلك ومن غير الولد كما في حديث من شبرمة. ثم قال ويخص أيضا، نعم كذلك في الصلاة ورد يقول كما في حديث ووقع في البخاري في حديث سعد كلام المالكي على المشهور عندهم يقال وبالصلاة يخص بالصلاة من الولد، بالصلاة أن الولد إذا صلى صلاة ونوى ثوابها وإداف يعني ثوابها لوالديه صح ذلك. يقول لما روى الدارقطني أن رجلا قال يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما، فكيف أبرهما أو فكيف ببرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد البر، يعني من البر بعد الممات بعد البر في الحياة، أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك. وهذا ظاهره أنه يصلي صلاة ويهديها يهدي ثوابها، وبعضهم فسره وقال لا تصلي لهما مع يعني تدعو لهما في صلاتك، ومن قال المراد تدعو لهما في صلاتك، لكن الظاهر مع قوله تصوم لهما مع صيامك، فلما ذكر الصوم مع الصوم والصوم لا بد أن لا يكون إلا صوما، ما يكون صوم واحد بنيتين، إذا هذا تسمى إيش يا شيخ؟ يحيي في دلالة دلالة الاقتران. هذه اللي كنت أسأل عنها. على كل حال هذه دلالة اقتران عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي لهما مع صلاتك. هذه محتملة لأن تصلي مع صلاتك يعني تدعو لهما، ومحتملة أن تكون تصلي لنفسك وتصلي صلاة تهدي ثوابها لهما، محتملة لهذا المعنى وهذا المعنى. فالذي يدل على احتمال المعنى الثاني وأنه مراد وأن المراد أن يصلي صلاة يهدي ثوابها إليهما قوله في حديث وتصوم مع صومه، وتصوم تصوم لهما مع صيامه، لأن الصيام لا يتداخل، صيام إما يكون له أو لوالديه، فالصلاة المراد مقترنة بها يقصد بها هذا المعنى أنه إذا الصلاة تقصد بها أجمع لا الصلاة الحقيقية نعم، لأنه ذكر مع الصيام. نعم قال لو حملنا دلالة الاقتران بالتعب ما يمكن أن نقول الصلاة بمعنى الصلاة الربوية أي الدعاء. ما الذي قال الدعاء؟ قال الدعاء وهذا محتمل، وقال ومحتمل أن يكون صلاة مستقلة تهدي ثوابها، هذا أيضا محتمل. فالذي يقول لا نحمله على المعنى الأول والمراد به الدعاء لأنه الصلاة ما تصح أن نصلي.